أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن المخبر الذي يكون بسبب الإخبار والإعلام والإفادة ينقسم خبره بلحاظ المطلب الذي يريد أن يفيده للآخرين إلى قسمين. القسم الأول أطلقنا عليه اسم فائدة الخبر، والقسم الثاني أطلقنا عليه اسم لازم الفائدة، إذ أن المتكلم طارة يريد أن يعلم المخاطب بمضمون الخبر وبمفاد الخبر إذا كان جاهلا به فقد أفاده الخبر فأطلق عليه اسم فائدة الخبر، وأخرى يكون المخاطب عالما بمضمون الخبر فقد انتفت فائدة الخبر لكنه يريد أن يعلمه ويفيده بأنه أيضا عالم بالخبر فأطلق على ذلك اسم لازم الفائدة. بقي بعض الأمور مرتبطة بالعبارة، في تطبيق العبارة نتعرض لها. يقول لا شك، وإن صنف القراءة بخبره، لا شك أن قصد المخبر بخبره، إذا المخبر بخبره متعلق بماذا؟ بقصد. لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. إذن الأصل في الإخبار للإفادة، استعمال الإخبار لا لأجل الإفادة خلاف الأصل. فالآن المصنف يتكلم عن الإخبار بحسب أصله، فلا يرد إشكال خطيب ليال متعلق بقصد. إذن إفادة المخاطب خبر إن، لاش خبر إن، وين إن تقدم؟ إذن الصحيح أن تقول خبر أن. صحح ما أدري مصحح عندك؟ لا غلط. أي صحيح خبر أن. ماذا كل الطبعات الجديدة ولا واحد حقق هذا الكتاب؟ خبر أن، أن قصد المخبر قصد اسم أن إفادة المخاطب خبر أن. إما إفادته ماذا؟ أي شيء، أحد أمرين، إما الحكم، إما الحكم. الحكم ليش منصوبة؟ يقول لأنها مفعول الإفادة، يعني أصل هكذا تستطيع أن تقول إفادة المخاطب الحكمة، الحكمة. فالحكم ما هو إعرابها؟ مفعول به ثان للإفادة. المفعول به الأول أين؟ أضيف إلى المصدر وهو المخاطب، يعني أصلها هكذا إفادة المتكلم المخاطب الحكمة. فالمخاطب مفعول به أول، الحكمة مفعول به ثالث. فهنا أضيف المفعول الأول إلى المصدر وحذف الفاعل ونصب المفعول الثاني وهو الحكم. إما الحكمة أو كونه، كونه ليش منصوبة؟ لأنه معطوف على الحكم، أي كون المخبر عالما بالحكم. إذن إما أن يريد أن يفيده نفس الحكم، يعني مضمون الجملة، أو أنه عالم بمضمون الجملة أي بالحكم. ما المراد بالحكم هنا؟ يقول والمراد بالحكم هنا هو وقوع النسبة أو لا وقوعها، هي النسبة الحكمية التي ذكرت في المنطق في باب التصديق، وقوع إذعان بوقوع النسبة أو لا وقوعها. وكونه مقصودا للمخبر بخبره لا يستلزم تحققه في الواقع. استفد حتى نشرح هذا الجواب عن سؤال. أنت أيها المصنف ماذا ذكرت؟ أنه ينحصر الفائدة من الإخبار في أمرين: إفادة المخاطب الحكم، أو إفادة المخاطب أنه عالم بالحكم. مع أنه في كثير من الأحيان قد تخبر ولا يكون الحكم متحققا، كما هو الحال في الأخبار الكاذبة. فيجيب الشارع عن ذلك: لما كانت الجملة الخبرية دلالتها على معناها دلالة وضعية أو عقلية أو طبيعية؟ وضعية. والدلالة الوضعية قابلة للتخلف بخلاف الدلالة العقلية، فإنها لا تقبل الاختلاف ولا التخلف. فلأجل ذلك نسبة الحكمية قد لا تكون متحققة في الخارج، لكن في مفاد الكلام والنسبة الذهنية هي متحققة، لكن قد لا تكون متحققة في الخارج. لذا يقول وكونه، وكونه إلى أين يرجع الضمير؟ وكون الحكم مقصودا للمخبر بخبره لا يستلزم تحقق الحكم في الواقع، وإلا لن تفت الأخبار الكاذبة. وهذا إلى أن يرجع الإشارة، أي كونه لا يستلزم تحقق في الواقع، مراد من قال إن الخبر لا يدل على ماذا؟ ثبوت بمعنى تحقق المعنى في الخارج. إذا شرحها بهذا المعنى، وهذا معنى من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى على تحققه في الخارج أو عدم تحققه على سبيل القطع. وإلا فلا يخفى أن مدلول قولنا، يعني مدلول الوضع لقولنا زيد قائم، ومفهومه أو مفهومه عطف تفسير على مدلول، أن القيام ثابت لزيد، فكيف تقول لا يدل على ثبوته؟ لأن فسرنا الثبوت بمعنى التحقق الخارجي. ومفهومه أن القيام ثابت لزيد، وعدم ثبوت القيام لزيد صرف احتمال عقلي لا يستفاد من اللفظ، لا مدلول ولا مفهوم لللفظ فليفهم. ويسمى الأول في كلام المصنف ما هو؟ إما الحكم، ما قال إما الحكم أو كونه عالما به. ويسمى الأول أي الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته، ماذا يسمى؟ فائدة الخبر، مفعول به يسمى. والثاني أي كون المخبر عالما به، ماذا يسمى؟ لازمها، أي لازم فائدة الخبر. لأنه تعليل لأي شيء؟ تعليل للتسمية بلازم الفائدة. ليش سمينا لازم الفائدة؟ لأنه كلما أفاد الحق أفاد أنه عالم به. إذا واحد يريد أن يفيدك مطلب فهذا فرع أن يكون عالم به. فإذا العلم بالمطلب لازم لإفادة المطلب، لذا سمي لازم الفاعل. صار واضح وجه التسمية؟ لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم. تفهم جيدا؟ يقول هذه عندنا قضيتان، قضية كل شخص يفيد الحكم فهو عالم به، هذه القضية الكلية صادقة أو كاذبة؟ صادقة. لكن ليس كل شخص يفيد أنه عالم بالحكم يفيد الحكم. ليش؟ وهذه صادقة. ليس صادقة ليش؟ لأن في بعض الأحيان تكون عالم بالحكم أنت، وأنا أريد أن أفيدك ماذا؟ أني أنا عالم أيضا، فعندما قلت لك جاء أبوك من السفر أنت لم تستفد مني شيء من ناحية الحكم لأنك عالم به، وإنما استفدت ماذا؟ أني أيضا أنا عالم. أما نفس مضمون الحكم أنا لم أفدك إياه. ليش؟ لأنك كنت عالما به، لأن الإفادة فرع الجهل والمفروض أنك عالم به. فلذا قال وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم. ليش؟ لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار، كما في قولنا لمن حفظ التوراة قد حفظت التوراة. قد حفظت التوراة ليش؟ لأنه من يحفظ التوراة لا يعرف أنه حفظ التوراة. شخص حفظ التوراة وهو لا يعرف أنه حفظ التوراة يعرف؟ فإذن أنا لم أفده الحكم. ماذا أفدت؟ أفدته أني أنا اطلعت على حفظك للتوراة. وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه. هذا جواب عن سؤال. تفت للسؤال ماذا يقول؟ مفاد السؤال أنه قد واحد يكون غافل عن شيء فتخبره بخبر مع غفلته فلا يستفيد من الإخبار شيئا، فلا يصدق عليك أنك قد أفدته الحكم. فكيف تقول أن كل خبر لإفادة الحكم أو لازم فائدة؟ ملتفت للإشكال؟ أن شخص غافل لا ملتفت، أنت قلت له زيد قائم وهو غافل لم يستفد شيئا. نقول ليس المراد بالاستفادة الاستفادة الفعلية، مراد بالاستفادة يعني أن هذا الإخبار من شأنه أن يفيد لو كنت ملتفتا، فليس المراد من الإفادة الإفادة الفعلية. وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه. هذا الشرح طبعا في بعض الحواشي على المختصر، هناك تفسيرات أخرى لهذه العبارة. كيف كان أمر سهل. والمراد من كونه عالما بالحكم حصول صورة الحكم في ذهنه، تفهم جيدا؟ أنت ماذا قلت؟ أن الخبر إما يفيد الحكم أو لازم الفائدة، أليس كذلك؟ لنفترض الآن أنت صليت وعندك يقين أنك صليت 4 ركعات، واحد كان ينظر إليك بعدما انتهيت من الصلاة قال لك قد صليت ثلاث ركعات. هذه الجملة ما هي لإفادة الحكم أو لازم الفائدة؟ لإفادة الحكم، مع أن المخاطب لم يستفد الحكم ومعتقد بخلافه، ومعتقد بخلافه، هو مصر على أنه قد صلى أربع ركعات، فلا يصدق أنك قد أفدته الحكم. يقول التبس الأمر علينا. ما المراد بالحكم؟ ليس المراد بالحكم بمعنى التصديق والاعتقاد والإيمان، مراد بالحكم تصور الشيء، أنت قد أفدته تصور أنه صلى ثلاثة ركعات وإن لم يعتقد بذلك. إشكال متورد لو كان المراد من الحكم التصديق والاعتقاد والإيمان، فحينئذ بلي أنت لم تغير اعتقاده، اعتقاده ما زال على حاله، لكن مرادنا من الحكم ماذا؟ تصور الشيء. وحتى هذا الإنسان المنكر تصور مفاد المعنى الذي الألفاظ التي ذكرتها له. يعني الآن أنا عندما قلت لك قد صليت ثلاث ركعات لم تفهم المطلب، لم تتصور المطلب، تصور لكنك لم تعتقد به، فليس المراد من الحكم الاعتقاد والجزم، فلا يرد الإشكال. لذا يقول والمراد بكونه، فشوف كلها أجوبة عن أسئلة مقدرة، هذه طريقة القدماء، طريقة القدماء يأتون بمطلب للجواب عن إشكال ولا يذكرون الإشكال. والمراد بكونه عالما بالحكم حصول صورة الحكم في ذهنه، وهنا هذا مع الاختصار، هذا مع الاختصار فقد ذكر لنا ثلاثة إشكالات وأجوبتها، لكن يقول وهنا أبحاث شريفة سمحنا بها في الشرح. جزاك الله خير. سمحنا أن جبنا بها من السماح والجود، ففضلنا بها على عليكم في الشرح، في مقام الامتنان علينا التفتزان. المهم هنا نريد أن نتعرف على اصطلاحين لم يذكرا في هذا البحث بالصراحة، سوف يأتي التعرض لهما تفصيلا. الآن الأصل في الإخبار الصادر من المخبر الذي يكون بصدد الإعلام إما أن يفيد مضمون الخبر، وهذا سميناه فائدة الخبر، وإما أن يفيد ماذا؟ لازم الفائدة. يقول هذا هو الأصل، وهذا ما يسمى بتخريج الكلام على مقتضى الظاهر، يعني على الأصل، تخريج الكلام على أصله. ولكن في بعض الأحيان لا يلتزم المتكلم بالأصل، يخرج الكلام على خلاف أصله. بعض ذلك يرتبط ببحثنا وبعض ذلك لا يرتبط ببحثنا، فإن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الأصل له موارد متعددة. في كتاب دروس في الدلالة جمعتها في مورد واحد، إذا تراجع هناك جمعتها في مورد واحد وتعرضت لها كيفما كان، أما هنا في المختصر ينبغي أن نتصيدها من هنا ومن هناك. فإذا من الأصل أن المخبر الجاهل بالمضمون عندما أخبره يقول لإفادة ماذا؟ الحكم. وإذا عالم عندما أخبره يقول لازم الفائدة. في بعض الأحيان يكون عالما بالحكم، عالما بالحكم وعالم بأني عالم بالحكم ومع ذلك أخبره. وذلك فيما إذا كان هذا العالم لا تترتب الثمرة على علمه. ثمرة العلم ما هي؟ ما هي ثمرة العلم؟ العمل. العمل أن يعمل الإنسان بمقتضى علم. مثلا أقول لشخص هذا أبوك، لشخص يضرب أباه أقول له هذا أبوك، أبو عالم بذلك. ليه؟ لأني نزلت العالم منزلة جاهل. أريد أن أقول أنت والجاهل سواء، لأن الثمرة لم تترتب على علمك، فأنت والجاهل سواء. وهذا النوع من التخريج في القرآن في غاية الكثرة. من هنا المصنف رحمة الله عليه يستطرد ويذكر لنا أنه في البلاغة ينبغي أن نخاطب كل شخص بمقدار الحاجة بلا أزيد فيصبح طويلا، وبلا أن يكون أنقص فيصبح ماذا؟ إخلالا. ينبغي أن نخاطبه على قدر الحاجة. والمخاطب على ثلاثة أنحاء: إما أن يكون عالما، إما أن يكون جاهلا بمضمون الخبر، أصلا خالي الذهن، ما أنه متردد، لا أنه عالم، لا أنه منكر، جاهل، خالي الذهن. إذن الحالة الأولى أن يكون المخاطبون خالي الذهن عن مضمون الخبر، كما في الإخبارات الآن التي تصدر مني. المفترض أنت الآن في مقام التعلم، جئت لتتعلم شيء لا تعرفه، صحيح؟ أليس كذلك؟ الإخبارات التي تصدر مني تصدر لمخاطب جاهل وخالي الذهن عن مضمون هذه الإخبارات. أستاذ الجغرافيا عندما يقول للطلاب الأرض كروية الشكل، فالمفروض أنهم لا يعلمون ذلك، لأن ذهنهم خالي عن هذا الشيء. واضح هذا الشيء؟ فهذه الإخبارات أطلقت وألقيت لمن؟ لخالي الذهن. هذا الحالة الأولى للمخاطب. حالة ثانية للمخاطب، لا، ما في خلو مطلق، متردد. يعني هو احتمل، كان سابقا قد اتصل به أحد أصدقائي وقال له سوف آتي لزيارتك، فبما أنه اليوم يوجد طائرة فاحتمل أنه ربما يكون قد جاء، فإذا هو متردد جاء أم لم يجب. فالحالة الثانية للمخاطب حالة التردد. الحالة الأولى ماذا كانت؟ حالة خلو ذهن. الحالة الثانية حالة التردد. الحالة الثالثة حالة المخاطب المنكر لمضمون الخبر، لأنه متردد، بل يعتقد به الخلاف، يعتقد بأن صديقه لن يأتي إلى زيارته، وأنت تريد أن تلقي له الخبر بأنه جاء. فإذا مرة تقول جاء صديقك من السفر لمن هو خالي الذهن، ومرة تقول ذلك لمن هو متردد، ومرة تقول ذلك لمن هو منكر. هناك حالة رابعة: أن يكون المخاطب عالما بمضمون الخبر. لكن لماذا لم ندخله؟ لأننا نتكلم عن تخريج الكلام على أصله. المخاطب العالم، الأصل ماذا نفعل مع المخاطب العالم؟ أن لا نتكلم معه، إنه عالم لا نخاطبه لأنه عالم، فلو خاطبناه يكون على خلاف الأصل، لأننا نتكلم على وفق الأصل، على وفق مقتضى الظاهر. واضح هذا الشيء؟ فالجاهل يخاطب، والمتردد يخاطب، والمعتقد بالخلاف يخاطب ليقنع بالوفاق. أما العالم الأصل فيه أن لا يخاطب. فإذا حصرنا أحوال المخاطب بكم؟ بثلاث حالات. واضح هذا الشيء؟ أما بالنسبة للمخاطب الأول وهو من؟ خالد به، مقتضى الأصل أنه إذا خاطبناه لا نأتي له بمؤكدات الحكم، نقول له جاء صديقك من السفر، لا تقول له والله جاء صديقك من السفر، لا تقول له إن صديقك جاء من السفر، تقول جاء فقط. يجب عندما نخاطب خالي الذهن أن نجرد الخطاب عن أدوات التأكيد. ليه؟ نقول لأن خالي الذهن بمجرد أن يسمع الشيء يستقر في ذهنه، لا يوجد في ذهنه ما يدفع هذا الشيء، لأنه المفروض أنه خالي الذهن. ومن هنا يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. انتبه، ما في يقولون الحب الأول أشد أنواع الحب، لأن قلبك كان خالي الذهن، بخلاف إذا كان واحد يحب فأراد أن يحب مرة ماذا أخرى، عليه أن يأتي بمزيلات للحب الأول. فالتأكيد بمثابة ماذا؟ بمثابة المزيل. والمفروض أنك أنت خالي نظيف، الذهن نظيف لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيل. فإذا بلاغيا إذا أردت أن تأتي بالكلام على وفق ظاهره لا يجوز لك أن تأتي بماذا؟ بمؤكدات إذا خاطبت ماذا؟ خالد. طبعا مرادنا من المؤكد مؤكدات على قسمين: مؤكدات للحكم ومؤكدات للمفرد. كلامنا عن مؤكدات الحكم لا مؤكدات المفرد الذي يسمى بالتوكيد اللفظي أو المعنوي، فإن التوكيد اللفظي قد يأتي لمن هو خالي الذهن، تقول جاء زيد زيد، لأنك أنت لا تريد أن تؤكد له الحكم وهو مجيء زيد، تريد أن تؤكد على أن الذي جاء ليس غلام زيد وإنما زيد. هذا لا مانع منه. كلامنا عن أي شيء؟ عن مؤكدات النسبة الحكمية، لا عن مؤكدات المفرد أحد الطرفين. فإذا المخاطب الذي يكون خالي الذهن يؤتى له بالإخبار عن الحكم مع الخلو عن المؤكدات. أما المتردد، المتردد والذي يشك في وقوع النسبة أو عدم وقوعها، فيقول يستحسن أن نؤكد له بمؤكد لتزول معه ليزول معه تردده وشكه. طبعا المستحسن بلاغيا واجب، المستحسن بلاغيا واجب. فإذا إذا كان الشخص متردد فتؤكد له. لأفضل مثال على ذلك: إنها بقرة صفراء فاقع لونها، حيث إن المخاطب كان متردد ما هو لون، لأنه سألوا ما هو لون البقرة، سألوا عن ذلك، يعني هم مترددين أن لون أصفر أحمر أخضر. فجاء: إنها بقرة صفراء، إنها بقرة صفراء، خبر ألقي لمن؟ للمتردد. الخبر الذي يلقى لخالد ذهن أطلق عليه علماء البلاغة اسم الخبر الابتدائي. الخبر الابتدائي ليش؟ من يأتي إلى الذهن ابتداء. والخبر الذي يلقى للمتردد أطلق عليه علماء البلاغة اسم الخبر الطلبي. ليش وجه التسمية؟ لأن المتردد يطلب معرفة الشيء فأطلق على الخبر بأنه الخبر الطلبي. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون منكرا لمضمون الخبر. هذا المنكر يعني في مانع أمام مضمون الخبر فيجب إزالة هذا المانع، فتحتاج إلى تأكيد، ويختلف التأكيد شدة وضعفا باختلاف شدة الإنكار وضعفه. وأفضل مثال على ذلك ما في سورة ياسين: واذكر أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين من رسلنا. أو عندما يقول مثلا فكذبوهما فعززنا بثالث. هذا الثالث ماذا عندما جاء ماذا قال؟ ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. ربنا بمثابة ماذا؟ القصد إن أداة التأكيد، لمرسلون اللام للتأكيد. بينما عندما جاء الرسولان في أول مرة قالوا إنا إليكم مرسلون، أكد فقط بهذا بإن، لأنه بعد ما كان الإنكار شديد، لكن عندما كذبوهما وكذبوا الثالث فجاء الخبر ماذا فيه أكثر تشديدا من ناحية التأكيد. ففي الخبر الذي يلقى للمنكر يجب أن يؤكد قوة وضعفا شدة وضعفا بحسب شدة الإنكار وضعفه. والخبر الذي يلقى للمنكر ماذا يسمى؟ الخبر الإنكاري. صار عندنا كم قسم من الخبر؟ الخبر الابتدائي والخبر الطلبي والخبر الإنكاري. نقرأ: وقد ينزل المخاطب العالم بهما، أي بفائدة الخبر ولازم الفائدة منزلة الجاهز، فيلقى إليه الخبر وإن كان عالما بال، أي فائدتين، فائدة الخبر ولازم الفائدة. ليش أطلق عليه الفائدتين؟ من باب التغليل، كما تقول الأبوان، أبوان أب وأم، واضح؟ لعدم، ليش نزلت منزلة الجاهل؟ لعدم جريه على موجب علمه، فإن من لا يجري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء، لأن ثمرة العلم العمل، من لم يعمل بعلمه كالجاهل، بل أشد حالا من الجاهل، الجاهل ربما يكون معذورا بخلاف العالم. كما يقال للعالم التارك للصلاة الصلاة، ويعلم بذلك، لكن لعدم جرمه على مقتضى علمه، يعني لعدم عمله بعلمه، نزل منزلة الجهل. وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية، يعني لنكات بلاغية كثير في الكلام، وقلنا سوف يأتي التعرض له عشوائيا في كتاب المختصر في موارد متعددة نشير إليها في محلها. منه شوف يذكر لنا مثالا التفتزاني: منه قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. من يذكر لنا أين الشاهد؟ الآن هكذا بالبداهة أين الشاهد في الآية؟ كلامنا عن أي شيء؟ تنزيل العالم منزلة الجاهل. نعم لبئس كيف وهنا ما في إخبار، هذا تنظير، ما في إخبار ألقي للعالم، إنما تنظير في شيء شاهد في هذه الآية. الشاهد في هذه الآية قوله لو كانوا يعلمون. لو حرف ماذا؟ اي لكن حرف ماذا؟ حرف امتناع، يعني تدل على ان مدخولها لم يقع. ها لو طار لطرت، يعني لم يقع، صحيح؟ فاذا لو كانوا يعلمون يعني لا يعلمون. لو كانوا يعلمون ما معنى لا يعلمون؟ أليس كذلك؟ مع أنه في بداية الآية ماذا قال؟ ولقد علم. فكيف أثبت لهم العلم وفي آخر الآية نفيت عنهم العلم؟ نزلهم منزلة الجهل. صار واضح الشاهد؟ يقول ليس فقط تنزيل العلم منزلة الجهل، بل في بعض الأحيان تنزيل وجود الشيء منزلة العدم. يعني هذا البحث، هذا التنزيل لا يختص بالعلم، بل في غير العلم يجري. مثلا وما رميت إذ رميت، التناقض، وما رميت وإذ رميت. إذ رميت يعني رميت، فكيف تقول ما رميت؟ فنزل الرمي الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة العدم، لأن هذه الرمية التي رماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآثار التي تترتب عليها لا تترتب على رمية شخص عادي، فكأنك لست أنت الذي رميت، كأن الله هو الذي رمى. واضح هذا الشيء؟ فنزل رمية النبي منزلة العدم، بل تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه كثير في اللغة، منه قوله تعالى وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، انتهى. فينبغي، أي إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، ينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة حذرا عن اللغو. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومن ماذا؟ من الحكم ومن ال... يعني لا أنه مؤمن بالحكم ولا أنه متردد، ماذا يكون إذا؟ جهل. صار واضح؟ أي لا يكون عالما ما معنى الحكم؟ وقوع النسبة. فخالي الذهن من الحكم يعني لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، ولا يكون مترددا في أن النسبة هي واقعة أم لا. هنا العلامة حسام الدين ابن علاء الدين أستاذ التفتزاني أشكل على الخطيب القزويني على قوله خالي الذهن من الحكم والتردد فيه. قال لا تحتاج إلى أن تقول والتردد فيه، فإن من كان خالي الذهن عن الحكم فهو خالي الذهن عن التردد، فالأول يغني عن الثاني. وبما أنك متنك يا خطيب القزويني مبني على الاختصار فلماذا ذكرت التردد فيه؟ فإن من لم يتصور الشيء فلا يكون مترددا فيه. هذا إشكال من؟ إشكال أستاذ التفتزاني على الخطيب القزويني. التفتزاني يجيب عن هذا الإشكال أن المراد من الحكم هو ما شرحناه قبل قليل، وقوع النسبة. خالي الذهن عن الحكم يعني لا يعلم بوقوع النسبة. قد واحد لا يعلم بوقوع النسبة لكنه شاك ومتردد، فلا يكون أحدهما مغنيا عن الآخر. إذا شوف ماذا قال: وبهذا تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم. وبهذا يعني بشرحنا للحكم بوقوع النسبة تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه، فلا حاجة إلى ذكره. فللتحقيق إن الحكم بمعنى وقوع النسبة، والتردد بمعنى الشك في وقوع النسبة، وهذان أمران مختلفان لا يغني أحدهما عن الآخر. إذا قال بل التحقيق إن الحكم والتردد فيه متنافيان فلا يكون أحدهما مغنيا عن الآخر. شوف ارجع إلى عبارة المصنف، ارجع إلى عبارة المصنف: فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه ماذا يحصل؟ استغنية، استغنية جواب إن، استغنية على لفظ المبني للمفعول. ليش قيل له المبني المجهول قيل له المبني للمفعول؟ لأن المبني للمجهول لا يأخذ فاعل، يأخذ فعل ما هو أصله مفعول. كيف من شبه جملة؟ إذا كانت تنين فليكن، لكن شبه جملة في مقام مفرد، فهذا المفرد مفعول بالأصل. فبما أن نائب الفاعل لا يأخذ الفعل المبني المجهول لا يأخذ فعل وإنما يأخذ مفعول، فكأنه صيغة لأجل العناية بالمفعول فسمي المبني للمفعول. طب استغني عن مؤكدات الحكم. قلنا ليش قال مؤكدات الحكم؟ احترازا عن مؤكدات ماذا؟ المفرد، لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصاب قلبا خاليا فتمكن. شو هيش تشجان أشجانك فيه؟ وإن كان المخاطب مترددا فيه أي في الحكم طالبا له، الشخص إذا تردد في شيء يطلب معرفته، طالبا له بأن حضر في ذهنه طرفاء الحكم. ما هما طرفاء الحكم؟ لا طرفاء محكوم المحكوم عليه، مستدل المستدل الموضوع المحمول، وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أو لا وقوعها، تردد. حسن تقويته بمؤكدا ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن فيه يعني في نفسه في ذهنه الحكم. لكن هنا يريد أن يقول التستذاني أن الذي ذكره المصنف مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. يقول: لكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمه. المصنف تكلم عن حالة التردد يعني تساوي الوقوع ولا وقوع، بينما في دلائل الإعجاز الشيخ عبد القاهر تكلم عن ماذا؟ عبد القادر الجرجاني تكلم عن ماذا؟ عن صورة ترجيح الخلاف، يعني الظن بالخلاف. واضح الفرق بينهما؟ وإن كان أي مخاطب منكرا للحكم، التردد يطلق على حالة التساوي. لا الظن من أحد مراتب التصديق. وإن كان أي المخاطب منكرا للحكم وجب توكيده، أي توكيد الحكم بحسب الإنكار، أي بقدره قوة وضعفا، يعني يجب زيادة التأكيد بحسب الزيادة الإنكار إزالة له. كما هذا تمثيل القسم الثالث. تعرفت؟ الحمد لله رب العالمين.